الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنستكمل سياق سورة المائدة، وكان المرة السابقة بدأنا في قول الله عز وجل: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. هنا أن القرآن بدأ يلمح لطبيعة اتصف بها شعب اليهود، اللي كان في يوم من الأيام شعب الله المختار يوما ما، واللي كان الأمة المصطفاة اللي فيها الأنبياء والرسل والملوك، واللي كان وقع عليها اختيار الرب سبحانه وتعالى في زمان من الأزمنة، وكيف تحول بهم الحال إلى أن وصلوا إلى شعب مطرود ملعون على ألسنة الأنبياء، مطارد في جنبات الأرض. ولما تسلم الملك المسلمون وتسلمت أمة الإسلام مفاتيح الوراثة، وراثة الأرض بعد هذه الأمة التي صارت ملعونة، كان لزاما أن ينبه رب العالمين سبحانه وتعالى الأمة الأخيرة دي اللي هي أمة الإسلام على كل أسباب الانحراف التي وقعت فيها آخر أمة سابقة هلكت، لينتبه المسلمون ويتعلموا من الدرس ويتعظوا، ولا يفعلوا مثلما فعل أسلافهم فيعاقبوا ويطردوا مثلما عوقب أسلافه. فبدأ القرآن يلمح لقيمة كبيرة جدا في أي شرع ينزله رب العالمين على أي أمة من الأمم، أن شرع الله لا ينزل إلا ليقود ويحكم ويطبق في دنيا الناس، وأن زي ما الشرع فيه جانب روحي إيماني قلبي يطهر الفرد ويزكيه وينمي العلاقة بينه وبين ربه سبحانه وتعالى في دور العبادة، ليس هذا هو الإسلام فقط، لأن ده اللي بيحاولوا يوصله لنا عن الإسلام في هذا الزمن، أن الإسلام ده حالة إيمانية بينك وبين ربنا ما لناش دعوة بيها. لا، الشطر الآخر والقيمة الكبرى في هذا الشرع أنه يحكم، أنه يقود، أنه يسوس، أنه ما نزل إلا ليطبق، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس، وأنزلنا عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله، وأن احكم بينهم بما أنزل الله، ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فدي قيمة كبرى لا تسلخ من دين الإسلام، أن هذا الدين قائد يقود ويحكم ويشرع قوانين فيها رفعة الأمة. أمة بني إسرائيل نزلت لهم التوراة، وكتب الله لها فيهم من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، كانت هدى ونور، زي ما تيجي الآيات النهاردة: إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. بدلوا أحكام ربنا وغيروا وحرفوا وتجرأوا على تغيير كلام كتبه الله بيده، التوراة ربنا اللي كتبها، وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. فربنا سبحانه وتعالى وكل حفظ هذه التوراة إلى الأحبار والرهبان، فكانوا هم شوكة في ظهر الدين، وهم اللي غيروا وهم اللي بدلوا وهم اللي حرفوا، إما خوفا من ذي السلطان أو طلبا وطمعا في منصب أو جاه أو مال أو رشاوي أو سحت، زي ما يجي الكلام دلوقتي. فبدلوا الأحكام، وكان من ضمنهم الحادثة اللي نزلت فيها الآية كما روى البخاري ومسلم، قلناها: حادثة اليهوديين اللذين زنيا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. واليهود أو أي ملة أخرى من أهل الكتاب، اليهود أو نصارى، الإسلام كفل لهم أن يتحاكموا إلى شرائعهم فيما يخصه، وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، وكيف يحكمونك لما اليهود وعندهم التوراة. فربنا تكفل لهم أن يحكموا في أمورهم بشرائعهم المحرف اللي بيزعموا أنها شرائع حقيقية. لكن لو تحاكموا إلينا ورفعوا قضاياهم إلينا فنحن مخيروا بين أن نحكم فيهم بحكم الإسلام أو نتركهم يتحاكموا فيما بينهم. لكن سبحان الله اليهود كانوا ليه بيجوا يتحاكموا للنبي؟ وليه اليهود جم يتحاكموا إلى النبي محمد عليه الصلاة والسلام في قضية ديت صلى الله عليه وسلم؟ ألستم تنكرون أنه نبي؟ أليست هذه التوراة التي بين أيديكم هي آخر الكتب المنزلة كما تزعمون؟ أليس فيها حكم الله؟ وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله كما يزعمون؟ يعني كانوا يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام لأنهم أولا يعلمون أنه لا يكذب ولا يقبل الرشوة والسحت كما كان يفعل أحبار اليهود قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. ثانيا بحثا عن الأسهل، لأنهم عرفوا أن النبي محمد جاء باليسر ورفع الإصر والأغلال التي كانت على من قبلنا، فقالوا نروح نسمع منه، لو لقينا الحكم عنده سهل وطيب وبسيط نقبله، وإن لم تؤتوه فاحذروا. وربنا سبحانه وتعالى سمى الكلام ده مسارعة في الكفر. هم عملوا ايه بقى؟ قصة قلناها المرة اللي فاتت، والنبي لما تحكموا ليه قال لهم الحكم عندكم في التوراة ايه؟ قالوا له الجلد والتحميم. قال لهم ائتوني بكتاب الله، ائتوني بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. وجوب التوراة وجه حبر من أحبار التوراة اسمه ابن صورية، وفتحوا نشروا التوراة بين يدي النبي، والنبي أمي لا يقرأ ولا يكتب، ووضع الحبر يده على آية الرجم في التوراة، الزنا في التوراة وقبط الرجم مش في القرآن بس. فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال عبد الله بن سلام حبر اليهود السابق اللي بقى من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ارفع يدك عدو الله، فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، فرجمهما النبي عليه الصلاة والسلام وطبق حد ربنا وقال الحمد لله الذي أحيا سنته بي. حمد ربنا عليه الصلاة والسلام أن ربنا أحيا سنته بعد إذ أماتوها. فالقرآن سمى الفعل دي أن هم غيروا عقوبة الزنا في التوراة من الجلد والتحميم إلى الرجم، وده تعديل قد نراه، تعديل بسيط يعني. أمال بقى من أزال العقوبة بالكلية أو جعلها لمن تعدى بالغصب، أما إن كان برضا الطرفين فلا عقوبة والعياذ بالله. كثير من قوانين بلاد المسلمين الآن لا عقوبة إذا كان برضا الطرفين، ولا يستطيع أحد من الزوج، لا يستطيع أحد أن يحرك دعوى زنا على امرأة إذا كانت متزوجة إلا من الزوج. لو الزوج راضي خلاص، لكن لو الزوج هو اللي حرك الدعوى تقبلها المحكمة. أي حد تاني حتى لو رأها 4 شهود كما يرون المروض في المكحولة والرشاء في البئر ما ينفعش يقدموا شكوى، لابد أن يحركها الزوج. طبعا قوانين مستقاة من بلاد كفر لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. ربنا سمى الفعل ده مسارعة في الكفر، وسماهم لم تؤمن قلوبهم، وسماهم فتنة في فتنة، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. مين بقى اللي غير الشرع واللي غير الدين بتاعهم؟ رجال الدين. مين اللي بدل الكتاب؟ حفاظ الكتاب. مين اللي حرف التوراة؟ أهل التوراة. ودي المصيبة الكبيرة، أن يفسد رجال الدين، أن يصبح حراس العقيدة وحراس الشريعة هم الأعداء، هم العدو فاحذر. دي مأساة كبرى مرت بها كثير من الأمم. يعني بعض المفسرين يقول وهي صورة تمثل أهل كل كتاب حين يطول عليهم الأمد فتقسو قلوبهم وتبرد فيها حرارة العقيدة وتنطفئ فيها شعلة الإيمان، فيصبح الهروب من الشرع وتكاليفه هو الهدف، يدوروا على أي عذر وأي رخصة وأي رواية في قول في مذهب عشان يسهلوه، عشان يهربوا من تكاليف الدين والشرع، عشان يهربوا من العقيدة. يبحثون له عن وسائل وفتاوى لعلها تجد مخرجا وحيلة. وبيعلق في الآخر بيقول أليس كذلك الشأن اليوم؟ أسف الشديد بعض، مش عايزين نقول كثير، من رجال دين وقعوا في مثل ما وقعت فيه أحبار اليهود. وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها؟ الإسلام والقرآن ينقل لك الصورة دي مش عشان نحكي، عشان تنتبه أمة الإسلام وعلى رأسها رجال الدين أصحاب العهد والميثاق اللي بينهم وبين ربنا. زي ما قلنا المرة اللي فاتت، ربنا أخذ عهد وميثاق على أهل الكتاب وحفاظ الكتب وحامل القرآن وأهل الشريعة، لتبيننه للناس ولا تكتمونه. أسف الشديد فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا. اشتروا بفلوس منصب، جاه، سلطة، رضا بشر، والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. سياق النهاردة يكمل وصف المشهد المؤلم ده اللي وصل ليه مجتمع بني إسرائيل. يقول الله عز وجل سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. وصف القرآن كل لفظة لها معنى، لها وقع، اختيارها له هدف. لم يقل الله عز وجل سامعون للكذب أو يسمعون الكذب، بل قال سماعون. السماع على وزن فعال، دي صيغة مبالغة، مش بيسمع، ده كثير السماع للكذب. هو قاعد أصلا يسمع كذب، يسمع باطل. سماع كثير السماع، بيسمع إيه؟ يسمع الباطل. أولا يسمع الكذب والافتراء اللي كذبوه على ربنا في التوراة، وهم عارفين انه كذب وارتضوا ومصرين عليه ان هو ده الشرع وهو ده الدين، والنبي محمد عليه الصلاة والسلام يقول لهم حكم التوراة ايه ويقولوا له الحكم اللي هم حرفوه ويعلمون انه نبي. يعني مرحلة الافتراء على الله دي اكبر مرحلة واسوأ مرحلة قد يصل اليها انسان في الحياة. ربنا بيقول ومن اظلم ممن افترى على الله الكذب أو كذب بآياته أو قال أوحي إلي ولم يوحى إلي شيء، ومن قال سأنزل مثلما أنزل الله. الحال وصل بيهم لمرحلة إن بقى جلستهم حتى مع النبي عليه الصلاة والسلام، بعضهم زي ما قلنا كان في بداية دعوة النبي في المدينة عشان الصدمة والشق اللي حصل في صف المجتمع المدني ما بين اليهود وما بين الأوس والخزرج اللي كانوا في وقت من الأوقات بقى فيه بينهم نسب وبقى بينهم تجارة وبينهم جيرة ونشأوا كمجتمع مع بعض من فترة، ولا يعلمون ان اليهود كانوا يوقعون بين الأوس والخزرج. اضطر اليهود، بعض اليهود في بداية دعوة النبي في المدينة، ان هم يداهنوا الأوس والخزرج ويحضروا معهم جلسات النبي ويسمعوا منه ويوهموهم ان هم آمنوا زيهم عشان ما يفقدوش صحوبية وجيرة ونسب العرب، فيصبحوا هم كلهم يعني يرمون بقوس واحدة من النبي والأوس والخزرج صلى الله عليه وسلم. فكانوا يحضروا جلسات النبي مش عشان يستفيدوا، ده بيحضروا عشان يطلعوا يكذبوا ويفتلوا الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنف، مش عاجبهم الكلام ويفتلوا الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. وفي بعض التفاسير سماعون للكذب، ان اللام هنا لام التعليل، يعني سماعون لك لكي يكذبوا عليك صلى الله عليه وسلم. ودي مأساة كبيرة ان رجال الدين اليهود دول قبل الاسلام، قبل بعثة النبي، كان هم اصحاب الزعامة الدينية، كان الكفار والمشركين وعباد الاصنام اما يتوهوا في موضوع بيرجعوا له. ليه؟ دول احبار اهل الكتاب، لهم انبياء ولهم رسل ولهم دين ويعبدون الله. فان هم دول وهم اللي كانوا بيقولوا لمشركي قريش انه قد اظل هذا الزمان نبي وانه هيطلع واذا خرج امنا به وقاتلناكم، وهم اول ناس كفروا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا هو حال القلوب اذا فسدت. القلب لما يستمرئ الفساد ويتعمد الغلط ويغضب الله عليه، يكره الحق وما يحبش يسمعه وما يسمعش الا الكذب، قال الله عز وجل: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. ما يعجبهمش الكلام، هو كاره للحق، ليه؟ فسد القلب والعياذ بالله. وإذا ذكر الذين من دونه، تعال نتكلم في أي حاجة تانية، إذا هم يستبشرون فرحان ومبسوط وينشرح صدرا. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيق الحرج. ففي فرق بين الإنسان يخطئ ويذنب ويذل فيعود، وبين أن الإنسان يتعمد ويستمرئ معاندة دين الله عز وجل وتحريفه حتى يغضب الله عليه. اليهود كانوا كده، طبع الله على قلوبهم، لعنه فهم لا يؤمنون والعياذ بالله. النبي كان يقول: لو آمن 10 من يهود لآمنت يهود. ما حصلش ولا 10 حتى، قلة قليلة جدا من اليهود اللي أسلموا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. فكذبوا على رب العالمين وافتروا على الله الكذب، ومع ذلك وهم عارفين ان الكلام اللي في التوراة هم محرفينه يسمعونه ويرددونه ولا يوقظ واخذ الضمير الداخلي جواهم، بل يستمرون هذا الامر. ودي مأساة الناس اللي عاشوا على الباطل فترة طويلة لحتى مات القلب. فلما بعث فيهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما آمن منهم للأسف الشديد إلا قليل، بدلوا دينهم، غيروا، حرفوا، افتروا على ربنا الكذب، أحلوا الحرام وحرموا حلال عشان يراضوا ملوك، عشان يراضوا شرفاء وأصحاب مال وأغنياء وأصحاب سلطة وجاه، وعشان يكسبوا فلوس بدأوا ياخدوا رشاوي عشان يطلعوا الفتاوى اللي هم عايزينها. وكانوا يقولون لمشركي قريش: هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. فربنا سبحانه وتعالى عاب عليهم ان هم سمعين للكذب. وبالتالي ايضا نحن مأمورون كمسلمين ان احنا ما نبقاش سمعين للكذب، ولما نسمع الغلط نرفضه، ولما تخرج الفتاوى اللي نعلم ان هي تعارض دين الله لا نقبلها، وما نبقاش سمعين لكل كلام يعارض شرع ربنا ودينه على القنوات وعلى المواقع وفي الشاشات وبرامج التوك شو. للأسف في كتير من المسلمين سمعونا للكذب وهم عارفين ان الكلام ده كذب. الله ساق هذا الكلام في سياق العتاب والتوبيخ والتقريع لبني إسرائيل، ان هم وصلوا مرحلة بقوا سماعين للكذب. قال سبحانه وتعالى: أكالون للسحت. شوف، مش آكلون، أكالون. أكال على وزن فعال، صيغة مبالغة، كثير الأكل للسحت. تخيل شعب الله المختار أمة اليهود بقوا بيأكلوا سحت. سحت بيطلق على كل مال حرام، وعلى رأسه الرشوة، الرشاوي، الأموال الحرام اللي اتخذ سرقة، اللي اتخذ غصب. الرشوة دي قد تكون مال، وقد تكون جاه، وقد تكون منصب عايز يحافظ عليه، وقد تكون قربة لأهل سلطان. وسبحان الله ربنا سماه سحت. عارف ايه هو السحت؟ كلمة سحت في اللغة يعني هلاك واستئصال. سيدنا موسى كان بيقول للسحرة: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فايه فيسحتكم بعذاب، يعني يستأصلكم، يهلككم بعذاب. فالسحت او الإسحات هو الإهلاك والاستئصال. ربنا سمى المال الحرام سحت لأنه يهلك صاحبه، يستأصل شأفة صاحبه، يضيعه. فسمى المال الحرام سحت، سحت يعني هلاك واستئصال. وصف سبحانه وتعالى أحبار اليهود ورجال الدين والمجتمع كله، مجتمع بني إسرائيل اللي وصل الآن إلى هذا الحال المزري، اللي هم وصلوا المرحلة بقوا أكلين للسحت ده، يستحلون المال الحرام. ازاي بقى؟ شوف بقى عملوا ايه. قلبوا الدين لسبوبة، تحولوا من احبار الى تجار اصحاب مصالح ومطامع. بقى منهم اللي يألف كتب يكتبوا فيها من الحكمة والموعظة ويبيعها للناس ان ده كتاب من عند الله. يكتبون الكتاب بأيديه ثم يقولون هذا من عند الله وما هو من عند الله. يشترون بآيات الله ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. حولوا الدين لتجارة. صار منهم اللي يخرج فتاوى ترضي أغنياء وشرفاء بل ويغير له كمان الحكم اللي في القرآن عشان يرضى عنه، عشان يعطيه مال، عشان يحافظ على منصبه. والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. هم ليه غيروا حكم الزنا في التوراة من الرجم إلى الجلد؟ ابن سورية نفسه الحبر اعترف للنبي في الآخر، قال لقد كثر في أشرافنا، فجاء ابن ملك ابن شريف غني منصب ابن زنا، فمنع ابنه قال محدش هيرجم هيموت، فمنع. فلما زنا رجل من بني إسرائيل جينا نطبق عليه الحد منعه قوم وقال والله لا يرجم حتى يرجم ابن الشريف، فقالوا خلاص مش هينفع كده، الدنيا هتبوظ، طب نعمل ايه؟ خلاص نلغي الرجم خالص من كتاب ربنا سبحانه وتعالى، وتجرأوا على كتاب الله عز وجل من اجل فلوس. وصل الحال برجال الدين في زمانهم انه بقوا بياخدوا رشاوي من اللي جاي يتحكم لهم عشان يحكموا له، اتنين يختصموا خصومه ما بينهم، فكانوا يتحكموا للشرع. فمين اللي بيحكم؟ رجال الدين، احبار اليهود، القضاة. قديما كانوا القضاة هم رجال الدين، هم اصحاب الشريعة. يروحوا للحبر، الحبر يفتح الدرج بتاعه زي بعض الموظفين المرتشين كده، اللي يديله اكتر يحكم له. ترى كثيرا منهم يسارعون في الاثم والعدوان واكلهم السحت لبئس ما كانوا يفعلون. تخيل بقى ما رجل الدين يتحول الى هذه الصورة البشعة، امال المجتمع بيعمل ايه؟ اما شيوخهم بيعملوا كده، امال هم بيعملوا ايه؟ إذا كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمة أهل البيت كلهم الرقص، هيعملوا إيه؟ إذا كان رجال الدين فسدوا هذا الفساد، أكالون للسحت. ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يقول سبحان الله، من كانت هذه صفته كيف يطهر الله قلبه؟ إنه وصل لمرحلة فبيكذب على ربنا ويفتي الناس بكده ويأكل سحت بكده، بل كيف يستجيب الله له؟ ازاي ربنا يستجيب دعائه؟ ومأكله حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له؟ المعنى ده سيق في سياق الذم والتوبيخ، أكل السحت والمال الحرام والرشاوي حرام. للأسف الشديد انتشرت الرشاوي في مجتمع المسلمين، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لعن الله الراشي والمرتشي والرائش، اللي دفع واللي خد واللي توسط. أسف الشديد كتير من مصالح المسلمين ما عادت تقضى إلا برشاوي، والناس بقت بتتساهل يدفع ما ينتظرش أنه يصل لمرحلة الضرورة، لا ده من الأول جاهز ما ينفعش. النبي عليه الصلاة والسلام لما استعمل ابن اللتبية على مال الصدقة، حارس على مال الصدقة يصرف زي أمين مخزن كده، فكأتى إليه يوما وقال يا رسول الله هذا لكم، دي فلوس الناس اتبرعت بها زكاة مال صدقة، وهذا أهدي لي. هو في منصب موظف دلوقتي عند الدولة، موظف أمين على أموال الزكاة بتاعت الدولة، الناس بدأت تهدي له عشان يخف عليه لما يجي ياخد منهم زكاة المال، لو الزكاة كبيرة فأنا أدي له هدية أكسر بها عينه فيخفف عني السنة الجاية المرة الجاية. فهذا لكم يا رسول الله وهذا أهدي إلي. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وصعد المنبر وقال ما بال أحدكم نستعمله على أموال المسلمين فيقول هذا لي وهذا لكم، أفلا جلس في بيت أمه فينظر أيهدى إليه أم لا؟ هم ادولك عشان سواد عيونك، طب اقعد كده في بيتكم كده شوف حد هيجيب لك حاجة، ولا حد هيجيب لك، هم جايبين لك عشان انت في المنصب ده، عشان انت تشغل وظيفة هتعدلهم حاجات هيكسروا عينك فبعد كده مش هتعرف تتكلم. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال ان صاحب الرشوة تستحق اللعن، واللعن ده طرد من رحمة ربنا، ودي كبيرة من الكبائر. انتشار الرشاوي في المجتمع كان من اسباب هلاك وطرد ولعن بني اسرائيل. سمعون للكذب أكالون للسحت، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. هم جم للنبي ليه صلى الله عليه وسلم؟ وده حاجة والله عجيبة تقعد تتأمل كده، انتوا بتكذبوا بي وبتقولوا مش هو ده النبي اللي احنا قلنا مستنيه صلى الله عليه وسلم، وبترفضوا يعني تتدينوا بأمر ونهيه، وبعدين في خصوماتكم جايين تتحاكموا ليه. طب ليه؟ طب افهمها ازاي دي وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب؟ والأميين عند اليهود كانوا قوم لا قيمة له، بل كانوا بيستحلوا فلوسه. كانوا المشركين محبوا يشيلوا أمانة يودوها عند اليهود باعتبار أنهم أهل كتاب، ناس متدينة يأكلوا عليه ويقولوا أموال الأميين حلال كفار، ناخد فلوسه ويأكلوها عليه. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك، وده كان الغالب فيهم، قليل منهم اللي كان أمين، كانوا يستحلون أموال الأميين. فإزاي دلوقتي رايحين تتحاكموا إلى هذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ هم كانوا يعلمون أنه لا يقول إلا الحق، واللي كان بيحب ياخد حقه فيهم ما كانش يتحاكم لأحبار اليهود بتاعهم، لأن عارف أن الناس دي بتحكم للي يدفع، فكان يذهبوا يتحاكموا إلى النبي. وكان من قضية تحاكموا فيها إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهم يهود، أولها القضية ديت الرجل والمرأة اللذين زانيا، وثانية قضية الديات بين بني قريظة وبنو النضير. اليهود في المدينة كانوا ثلاث أقسام زي ما أنتوا عارفين، بنو قينقاع ودول النبي أجلاهم في البداية بعد ما كشفوا عورة المرأة في السوق، وبنو النضير وبنو قريظة. بنو النضير كانوا يمثلوا الفريق الأنيق والمرفه وأصحاب يعني الدرجة العالية في اليهود، زي اليهود الغربيين كده مثلا دلوقتي في إسرائيل. وبنو قريظة دول الغلابة المطحونين زي اليهود الشرقيين كده مثلا في إسرائيل. فدول واخدين وضع عن التانيين، المفروض ان ده شعب واحد يحكموا دين واحد وشريعة واحدة وتوراة واحدة، لكن بنو النضير كانوا يتعاظمون على بني قريظة لدرجة ان هما كانوا بيحكموا عليهم في الجاهلية ان دية القرظي نصف دية النضري. يعني لو مات واحد من اليهود بني النضير يدفعوا له 100 جمل او 100 وسق، من بنو قريظة يبقوا 50 بس، الرجل عندكم عندنا باتنين من عندكم. وبنو قريظة يقولوا لهم اليس ديننا واحد وشريعتنا واحدة وتوراتنا واحدة؟ جبتوا الكلام ده منين؟ هو كده. فقتل رجل من بني النضير وصاد واحد من بني قريظة، فبنو النضير عايزين يدفعوا بني قريظة الضعف، راح بني قريظة متحكمة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فحكم فيهم النبي بحكم الإسلام، وان الدية 100 من الإبل في الإسلام. فكانوا بيرفعوا قضاياهم للنبي، يعني انتوا عارفين ان هو نبي صلى الله عليه وسلم، طب ليه لا تؤمنوا به؟ فربنا قال للنبي فإن جاءوك أنت مخير بقى، فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. ليه ربنا خير النبي عليه الصلاة والسلام بين الحكم والإعراض؟ لأنهم مش جايين عشان يبحثوا عن الحق، فحكمك لو ما عجبهمش مش هيسمعوا مش هيعملوا بيه. هم لا يبحثون عن الحق، هم يبحثون عن أهوائهم ورغبته. الحكم جعل مزاجهم ولد عليهم ماشي، وإن لم تؤتوا فاحذروا، كما قال الله عز وجل عن المنافقين وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ فخير الله عز وجل نبيه بين أن يحكم فيهم، ولو حكم فيهم يحكم بالإسلام مش بشريعتهم. لو هم ما رفعوش قضاياهم لينا لهم الحق أن يتحاكموا فيما بينهم بشريعتهم، لكن لو رفع قضيتهم لينا نحكم فيهم بالإسلام. هل التخيير ده مستمر ولا نسخ؟ ابن عباس وقتادة وكثير من أهل التأويل شايفين أن الآية دي نسخت بقول الله عز وجل وأحكم بينهم بما أنزل الله، فقالوا لا الكلام ده كان في البداية ثم نسخت وصار الحكم فيهم إجباري، لو رفعوا القضايا لينا يلزمنا أن نحكم فيهم بالإسلام. وده كلام فريق كبير من أهل التأويل والتفسير، لكن الراجح أن الآية غير منسوخة، وأن المسلمون مخيرون حكام الإسلام فيما رفع إليهم من قضايا اليهود أو النصارى بين أن يحكموا فيهم بالإسلام أو يتركوهم يتحاكموا إلى شريعتهم. طيب، فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. دي نقطة تانية مهمة، أننا إن حكمنا سواء بقى فيهم أو في غيرهم مأمورين كمسلمين أننا نحكم بالقسط يعني بالعدل. ودي قيمة كبرى في الإسلام. دين الإسلام كله قيم كما قال الله دينا قيما ملة إبراهيم حنيف. ذلك الدين القيم. ذلك دين القيمة. كل قيم من القيم الكبيرة في الإسلام قيمة العدل. الإسلام ما نزل إلا لإقامة العدل. بالعدل قامت السماوات والأرض. وكمال العدل هو تطبيق الشرع. أي مسألة وأي قضية العدل فيها هو كلام ربنا سبحانه وتعالى. ومن أحسن من الله حكما. فالعدل قيمة كبرى في الإسلام. الله عز وجل لما أنزل الكتاب أردف الكتاب بالميزان. أنزل الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. الميزان هنا معنى العدل. إن تبقى كل حاجة بميزان موزونة عادلة لا يظلم. إن الله لا يظلم مثقال ذرة. ولا يظلم ربك أحدا. وما ربك بظلام للعبيد. فلذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام وكل حاكم بعد النبي يحكم حتى لو بتحكم بين اتنين في مسألة أو خصومة أو جلسة عرفية وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط بالعدل قدر ما استطعت. لكن نقطة مهمة لازم نوضحها إن العدل المطلق يستحيل في الدنيا. العدل الكامل المطلق يصعب الوصول إليه كاملا في الدنيا. لكن شريعة الإسلام حضت للوصول على أقرب صورة ممكنة لهذا العدل فيما يبدو. لأننا كبشر مش عارفين نطلع على الباطن. فممكن يجي المجرم ويلبس ثوب الضحية. وممكن الضحية ليس له لسان يتكلم به جيدا فلا يعرف أن يدافع عن نفسه. النبي عليه الصلاة والسلام لما ترافع إليه اتنين يتخاصمون في مال النبي حذرهم قبل ما يحكم قال لهم عليه الصلاة والسلام ان هو يحكم بينهم على حسب ما بدا له وسمع منه ولعل بعضكم او لعل احدكم ان يكون الحن بحجته من اخيه. ممكن واحد فيكم بيعرف يتكلم ويزوق الكلام ويدافع عن نفسه والتاني غلبان ما بيعرفش يتكلم فاقضي له على نحو ما اسمع. ما انا هحكم بالادلة اللي قدامي وقد تكون الأدلة غير كاملة وقد يكون الشخص المدان مظلوم وقد يكون ظالم والأسرار والغيب محدش يعرفه إلا ربنا سبحانه وتعالى. فالإسلام حض على الوصول لأقرب صورة ممكنة للعدل بالشهود بالبينات بكل حاجة. لكن في النهاية لن يتحقق العدل المطلق إلا في محكمة الآخرة. والدنيا قد يموت فيها المظلوم ولم يأخذ حقه وقد يعيش فيها الظالم ولم ينتقم أو يقاد منه. فالأمر ده ما يهزش الناس لأن الإسلام ما وعدنا بإقامة العدل المطلق الكامل في الدنيا. سيقوم العدل ولكن سيكتمل يوم القيامة. ولو أقيم الإسلام وطبق الشرع لوصلنا إلى أقرب صورة ممكنة وأقرب نموذج متصور لعدل. لكن العدل المطلق سيكون يوم القيامة حتى يقتص للشاة الجلحاء من القرناء. عزكم الله الخروف ولا الشاة اللي نطح أخوه هيتتردله. يقتص للشاة الجلحاء اللي ملاش قرن من القرناء اللي كان لها قرن ونطحتها. فإذا كان القصاص إلى هذا الكمال في العدل بين الحيوانات فما بالك بالإنسان. وحقوق العباد لا تسامح فيها. ربنا سبحانه وتعالى رحيم عفو رحمته سبقت غضبه. والعفو أحب لي من العقوبة. ممكن يتنازل عن حقه ممكن يسامح وممكن يعفو. ديوان الذنوب أهون الدواوي اللي بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى. بل توبة وعودة إلى الله تمحوها. لكن ديوان حقوق العباد في الدماء والأموال والأعراض دي المصيبة الكبيرة. ما حدش هيرحم حد يوم القيامة. أتدرون من المفلس؟ قلنا يا رسول الله المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. قال كلا. لكن المفلس من يأتي يوم القيامة وقد ضرب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته طرح عليه من سيئاته ثم طرح في النار. فمن كانت له عند أخيه مظلمة فليتحلله منها اليوم، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم، يوم القيامة ما فيش دينار ودراهم. فإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، إن الله يحب المقسطين. حتى لو كان بينك وبين أحد المتخاصمين خصومة، أنت مأمور شرعا أنك تحكم بالعدل. ده الأنصار اللي سرق الدرع ورماها في بيت اليهودي، نزلت الآيات تبرئ اليهودي وتدين الأنصار، لأن العدل أساس الملك، والإسلام ما نزل إلا لإقامة العدل. فحكمت الآيات ببراءة اليهودي، عدو الله الملعون بريء، بريء من القضية دي، ما سرقش. والأنصار اللي هو طلع منافق في الآخر مداء، اللي بيدعي الإسلام ومن أنصار النبي مداء. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اوعى يحملك كرهك لحد انك ما تعدلش معاه، اعدله هو أقرب للتقوى. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط، أي بالعدل، شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. طيب، ثم قال الله عز وجل في الآية بعدها عتابا وتقريعا لليهود اللي جايين يتحكموا للنبي، يقول الله: وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. ازاي جايين يتحكموا ليك وهم عندهم التوراة اللي بيزعموا ان هم متمسكين بيها وان مفيش كتاب نزل بعدها، بيكفروا بالانجيل وبالقرآن اليهود، وان مفيش نبي بعث بعديه، بيكفروا بالنبي محمد وبيكفروا بعيسى عليه السلام. فانتم تزعمون انكم اهل التوراة، سايبين التوراة ليه وجايين تتحكموا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، والحكم في التوراة وانتم مخبيينه ومحرفينه ومبدلينه. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله. ربنا بيعاتبهم ويوبخهم ويقرعهم على ايه؟ ان هم سايبين الحكم الشرعي في الكتاب ورايحين يدوروا على حكم تاني، وده مصاب جلل وخطب عظيم. ان اهل اي كتاب، سواء اهل التوراة او اهل الانجيل او اهل القرآن امة الاسلام، انها تسيب حكم ربنا اللي في القرآن وتدور على حكم تاني او قانون وضع اخر. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة. اذن هم لا يؤمنون بالتوراة، اذن اليهود تكفر بالتوراة. والله لو امنوا بالتوراة لامنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، لان البشرى بالنبي عندهم في التوراة، يتجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. وفي الإنجيل: مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد الفرقليط أو البرقليط الذي له الحمد الكثير صلى الله عليه وسلم. فلو أن أهل التوراة فعلا تدينوا بالتوراة حقا، مش مجرد كلام، لهدوا إلى النبي محمد. ولو أن أهل الإنجيل فعلا تحكموا للإنجيل الحقيقي، إنجيل برنابة أصح وأقرب نسخة ممكنة، مع أنه ما فيش نسخة حقيقية أصلا للإنجيل، لوصلوا إلى النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أتباع موسى، موسى منهم بريء الآن، لو عاد موسى إلى الحياة لآمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وده نص الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: والله لو كان موسى بن عمران حيا الآن ما وسعه إلا أن يتبعني. زي ما قلنا قبل كده، حين ينزل عيسى في آخر الزمان عليه السلام سيتبع شريعة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ويصلي خلف إمام المسلمين، ويصوم رمضان، ويصلي الصلوات، ويجلس فينا 7 سنين، ويموت عليه السلام، ويصلي عليه الجنازة زي صلاة المسلمين، ويدفن في مدافن المسلمين صلى الله عليه وسلم. فإذن اللي بيزعم أنهم أهل توراة ليسوا أهل توراة، واللي بيزعمهم أهل إنجيل حقيقة ليسوا أهل إنجيل. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة؟ عتاب لكل أهل كتاب إن نقضوا حكم الله وتركوا شرع الله. ربنا قال لليهود, قال لأهل الكتاب عموما, قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم. لستم يعني أيها اليهود لستم يهود حتى تقيموا التوراة, أيها النصارى لستم نصارى حقا حتى تقيموا الإنجيل, أيها المسلمون لستم مسلمين حقا حتى تقيموا القرآن وتطبقوا الشرع. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل. طيب, وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك؟ التولي هروب, بيهربوا من الحكم الحقيقي, بيهربوا من شرع ربنا سبحانه وتعالى. للأسف الشديد كم من هارب من شرع الله, وكم من أناس لا يريدون أن يطبق حكم الله عز وجل. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. للأسف الناس يؤتوا إما من قبل الجهل أو من قبل الطغيان والظلم, والجاهل يتعلم ويعرف أن شرع ربنا سبحانه وتعالى هو العدل وهو الرحمة وهو الأمان لكل المجتمع, ومهما بحثنا في قوانين وعدلنا ستتبقى ثغرات لا يسدها إلا الإله سبحانه وتعالى العليم الخبير. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. لازم المسلمين وأولادنا وإحنا نتربى على المعاني دي, إن الدين هو الحاكم الآمر الناهي, من معاني الرب الحاكم, من معاني لا إله إلا الله إن لا حاكم إلا الله. الله عز وجل يقول لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا, من معانيها إلا أن لو كان فيهما السماوات والأرض حاكم إلا الله لفسدتا, وما ظهر الفساد في البر والبحر إلا لما أحدثنا حاكما غير الله عز وجل وتحاكمنا إلى غير شرعه سبحانه وتعالى. ثم يتولون من بعد ذلك, ربنا قال عنهم وما أولئك بالمؤمنين. مش مؤمن أبدا اللي يعمل كده, مش مؤمن أبدا اللي يتولى عن حكم ربنا ويهرب من شرع ربنا ويحرف كلام ربنا ويبدل فتاوى ويحل الحرام ويحرم حلال وهو يعلم. لذلك ربنا سمى اليهود مغضوب عليه, ولذلك احنا في الفتحة في كل ركعة في كل صلاة بنستعيذ بالله ان احنا نوصل للحالة اللي وصلوا لها دي. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليه. اوعى اليهود ولا الضالين النصارى, النصارى كانوا ضالين حتى بعث النبي محمد, بس بعد بعثة النبي محمد وبيان الأمور ما عادوش ضالين, لكن كانوا ضالين فعلا وتايهين ومش عارفين الحق من الباطل حتى بعث النبي صلى الله عليه وسلم. وما أولئك بالمؤمنين, اللي يشكوا في شرع ربنا, اللي يظنوا ان في حكم أفضل من حكم ربنا ليس بمؤمن, اللي يظن ان في حكم زي حكم ربنا زي بعض فيش فرق ليس بمؤمن, اللي يظن ان حكم ربنا افضل لكنه ما عادش مناسب لهذا الزمان, وما اولئك بالمؤمنين. الله انزل القرآن وهو يعلم انه اخر كتاب ينزل على البشر, انه لن ينزل بعده كتاب, الله يعلم ذلك ويعلم كل ما يحدث وما سيحدث, بل هو الذي قدر ما يحدث, فكيف نزعم أن الكتاب لا يناسب آخر الزمان؟ ليس بمؤمن من يظن أن هذا الكتاب ليس بملزم وأنه يجوز لنا أن نلزم الناس بغير شرع الله, ودي أكبر مصيبة, إلزام الناس بالتحاكم إلى غير شرع سبحانه وتعالى, إلغاء المحاكم الشرعية اللي حصل في الخمسينات بعد سقوط الخلافة العثمانية, بدأت تلغى المحاكم الشرعية في بلاد المسلمين ودخول الاستعمار الأوروبي وتركه خلاياه وبذوره بعد ما خرج الاستخراب بقى مش الاستعمار, ولغيت ألغيت المحاكم الشرعية ولم يعد يبقى إلا محاكم وضعية. آخر آية, قال الله إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لليهود, يعني شوفوا سبحان الله, التوراة اللي نزلت لكم ديت كانت فيها الهداية وكان فيها النور وكانت فيها قيادة البشرية. انتوا عملتوا فيها ايه؟ بعتوا دينكوا وبدلتوا وغيرتوا ونقضتوا عهدكم وميثاقكم مع رب العالمين سبحانه وتعالى. يذكرهم بأيام التوراة الأولى، وذكرهم بأيام الله، إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، هداية ونور للقلب، إصلاح للنفس، تهذيب للروح. بس مش بس كده، يحكم بها النبيون، كما أن الشرع هدى ونور للقلوب يحكم به النبيون والأحبار والرهبان، حكم يحكم بها النبيون الذين أسلموا. شوف ربنا سبحانه وتعالى سمى النبيين أسلموا، لأن هو ده الإسلام. أتباع موسى اللي كانوا فعلا على التوراة الحقيقية قبل تحريفها وآمنوا بموسى وماتوا على ذلك مسلمين. أتباع عيسى والحواريين اللي آمنوا به فعلا وبالإنجيل الحقيقي قبل أن يحرف وماتوا على ذلك مسلمين، ما عادوش موجودين دلوقتي خلاص. ببعثة النبي محمد نسخت شرائع اليهود والنصارى صلى الله عليه وسلم، فكانت فيها الهدى والنور، وكان يحكم بها النبيون الذين أسلموا. شوف من أيام موسى، بعد وهارون قبلي مات قبل موسى عليه السلام، وبعد كده يوشع بن نون فتى موسى كان يحكم بالتوراة، كالب بن يوفن ثاني الرجلين الذين قال ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، بقى نبي. بعد كده أنبياء أخرى بقى مذكورين عندهم في الإسرائيليات، شمعون وحزقيل وغيرهم، عزير عليه السلام، سليمان، داود، يحيى، زكريا، إلياس، كل دول أنبياء بني إسرائيل، وهم كثير. ده في بعض الأثار إن الأنبياء يتجاوزوا 124,000 نبي ورسول، أغلبهم كان في بني إسرائيل. كان بيجي في بعض الأزمنة في نبيين وثلاثة في وقت واحد. قرية أنطاكيا في سورة ياسين أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث، ثلاث أنبياء في قرية واحدة في زمن واحد، تخيل. كل دول كانوا يتحاكموا من بعد موسى بالتوراة الحقيقية قبل تحريفها. للذين هادوا اللي هم اليهود، النبيين بيحكموا اليهود، والربانيون والأحبار دي معطوفة على النبيون، يعني تقدير الكلام يحكم بها النبيون الذين أسلموا، والربانيون والأحبار للذين هادوا. فالذين هادوا اللي هو الشعب اليهودي اللي هو بيحكم، والحاكمون هم الأنبياء، وبعد وفاة الأنبياء الأحبار والرهبان والربانيين رجال الدين هم اللي بيحملوا الراية والقضية بعد وفاة الأنبياء رجال الدين. ربنا سماهم ربانيون نسبة إلى الرب، رباني، والرباني هو العالم الحبر الفاهم لكتاب الله الحامل له الحاكم به. والرهبان أو الأحبار قيل هم حفاظ التوراة، زي حفاظ القرآن كده عندنا، بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. ربنا استحفظهم يعني استفعل طلب الفعل، استحفظ طلب الحفظ، أمرهم بحفظ التوراة ديت والتحاكم بيها، وكان ده في زمان من الأزمنة حتى فسدوا. بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، قال الله عز وجل بعدها فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. هما دول السببين اللي ممكن يفسد بيهم رجل الدين أو يفسد بيهم كل متدين، إما خايف من حد وإما طمعان في دنيا وفلوس ومنصب. فالسببين دول هما اللي حرفوا مجتمع بني إسرائيل، فأوعوا أيها المسلمون أن تقعوا في مثل هذا. فأول حاجة فلا تخشوا الناس واخشون، اوعى خوفا من بشر تعصي رب العالمين، الله ورسوله أحق أن يرضوا سبحانه وتعالى. فلا تخشوا الناس واخشوني، اللي انت خايف منه قلبه في ايد ربنا. فلا تخشوا الناس واخشون، اتنين الاحتمال التاني الطمع بقى، الرغبة في الدنيا والفلوس والمنصب والجاه والقرب من أصحاب القرار. فقال لهم ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، والدنيا كلها ثمن قليل. لو حيدوك الدنيا كلها عشان تغير دينك وتبدل شرع ربنا قليل، والله قل متاع الدنيا قليل وليس. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. بعض المفسرين يقول لقد علم الله أن الحكم بشرعه ستواجهه معارضة في كل زمن، وأنه لن تقبله نفوس البعض، إما من أجل مصالح ومطامع أو لأنه يتعارض مع أهوائهم وشهواتهم ونزواتهم من أجل كبر أو طغيان أو مصلحة. ربنا ختم الآية وقال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. شوف أسلوب حصر، فأولئك هم، وكأن هم دول بس، ما فيش كفار غير كده. فالحكم بغير ما أنزل الله كفر. أما من يفعل هذا الفعل فعلى التفصيل لابد أن تقام عليه الحجة الأول وتستوفى شروطه وتنتفى الموانع ويفهم ويعلم. قد يكون جاهل، قد يكون لا يعلم، لكن نبذ شرع ربنا أكبر مصيبة وقعت فيها البشرية. حتى النصارى نبذوا الإنجيل، ما عادوش بيتحكموا بيه في أوروبا، وحتى اليهود قليل منهم اللي ما زال متمسك بتوراتهم المحرفة. أكبر مصيبة وقعت فيها البشرية وانحرف فيها قطار البشرية لما نبذوا الشرائع واتجهوا للعلمانية والليبرالية والإلحاد والكلام ده. وأكبر مصاب أصيبت به أمة الإسلام على مدى 14 قرن عدوا القرن الأخير اللي احنا فيه، لما عطلت المحاكم الشرعية ونبذ شرع الله. حاكمية الشرع قيمة كبرى وأصل كبير وركن ركين في شريعة الإسلام. قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد.